بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الكلام في نسخ بعض العبادة والزيادة فيها. جزاك الله خير يا شيخ. إن شاء الله. الزيادة والنقصان في العبادة. النسخ إما أن يكون على صورة الزيادة أو يكون على صورة النقصان. النسخ في العبادة قد يكون على صورة الزيادة، وهذا الذي يسمى إلى الأشد، صح؟ وقد يكون النسخ على صورة النقصان، وهذا الذي يسمى النسخ إلى أخف. فنسخ بعض العبادة يعني النقصان، والزيادة فيها، هل هذا يسمى نسخ للجزء المنسوخ أو لجميع العبادة؟ بمعنى، هل نسخ بعض العبادة يعتبر نسخ للعبادة كلها؟ هل نسخ بعض العبادة يعتبر نسخ للعبادة كلها، أو أنه بس فقط في الجزء المنسوخ؟ هذه هي المسألة. ثم الزيادات على النص، هل تعتبر هذه الزيادة في العبادة ناسخة للذي سبق أم هي ليست بناسخة؟ هذه المسألتين، نسخ بعض العبادة والزيادة فيها، هل يسمى نسخ أو لا؟ مئة وأربعة وثلاثين هو كتاب الأستاذ مثل كتابنا. نسخة الأستاذ، نسخته مثل نسختنا أو تختلف؟ إذا في نسختنا 134، حتى أنا أخرجه سريع، خلاص أنت لك. أنا أحفظ، أنا أحفظ أي نوع. هذا كتاب كبير. مئة وسبعة وسبعون باب الكلام في نسخ بعض العبادة والزيادة فيها. أيوة، هذه النسخة ممتازة، فيها تحقيق، فيها 177 صفحة، 170 عام، 130 هم المتن يعني. طيب، نسخ بعض العبادة أو الزيادة فيها، هل يعتبر هذا النسخ نسخ للكل أو لهذا الجزء المنسوخ؟ الزيادة هنا، هل الزيادة في العبادة تعتبر ناسخة للتي سبق أو هي عبارة عن حكم يضم إلى حكم؟ الزيادة في العبادة هل تعتبر ناسخة لما سبق أو الذي سبق يبقى وهذه الزيادة أيضا تضم إليه فيعتبر بعد ذلك حكم يضم إلى حكم وليس نسخا للسابق؟ واضح؟ عندنا مسألتين. شوف، مسألة الأولى نسخ البعض، هل نسخ البعض نسخ للكل؟ الزيادة، هل الزيادة في العبادة تعتبر أو ليس حتى في العبادة، في أي حكم كان، هل الزيادة في الحكم، هل الزيادة في الحكم تلغي الحكم الأول ويعتبر هذا ناسخ، أو إنما هي زيادة تضم إلى الحكم الأول. تصور هذا سيأتي بالمثال. نسخ بعض العبادة، قالت عائشة كنا يحرمنا 10 رضعات فنسخت إلى كم؟ 5 رضعات. هذه 5 هل نسخ 5 نسخ للعشر، أو هي نسخ للخمس مع بقاء الحكم نفسه الزيادة؟ الثيب بالثيب، جلد 100 هو الرجم، نسخ بالفعل وهو الرجم، هل النسخ هذا نقصان؟ هل الرجم أسقط الحكم كله أو أسقط البعض وبقي البعض؟ النسخ للجلد نسخ الجلد وبقي الرجم، ليس نسخ للكل، إنما هو نسخ للبعض. في الزيادة الشريعة قالت الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ما في تغريب في القرآن. قال عليه الصلاة والسلام البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام أو وتغريب سنة. زيادة السنة هي جاءت من السنة، هل هذه الزيادة نسخت الحكم الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أو أن هذه الزيادة إنما حكم إلى حكم ولا تعتبر نسخ؟ وضحت المسألة؟ لا لا، سنقرأ كلامه، كلامه واضح جدا في هذا. قال رحمه الله تعالى باب الكلام في نسخ بعض العبادة والزيادة فيها. إذا نسخ من العبادة شيئا، ما الذي إذا نسخ؟ ما الذي ينسخ؟ الله، شريعة الله، لأن الحكم لمن؟ إن الحكم إلا لله والحاكم هو الله. إذا نسخ أي الله من العبادة شيئا يتعلق بالعبادة، لم يكن ذلك نسخا للعبادة، لم يكن ذلك نسخا للعبادة. بمعنى إذا نسخ من العبادة بعضها أو شرط من شروطها أو حتى ركن من أركانها، لا يعني هذا أنه نسخ لبقية العبادة، إنما نسخ للمنسوخ فقط. فمثلا لو كان في العبادة 10 شروط فنسخ من هذه الشروط 5 وبقي 5، هل هذا النسخ للخمسة يبطل جميع العبادة؟ لا، إنما نسخ 5 وبقيت العبادة كما هي لكن على 5 شروط. واضح؟ على سبيل المثال لو نسخت صلاة الجمعة من 2 ركعة إلى 2 فقط، هل أبطل حكم كله؟ لا، لم يبطل، إنما أبطل الركعتين، الركعتين صارت منسوخة مع بقاء الخطبتين. فنسخ البعض لا يعني نسخ الكل، إنما هو في الجزء المنسوخ فقط. واضح؟ هذا الجزء الأول. إذا نسخ من العبادة شيئا يتعلق بالعبادة لم يكن ذلك نسخا للعبادة، وهذا مذهب الجمهور، هذا القول الأول، وهذا مذهب الجمهور. هل نسخ بعض العبادة والزيادة فيها يسمى نسخ؟ هل ينسخ الكل؟ كل هذه أسئلة. الجواب القول الأول هو قول الجماهير، يسمى نسخا. ويسمى مع كونه نسخا يسمى نسخ للبعض مع بقاء الحكم، يعني نسخ الجزء المنسوخ فقط لكن مع بقاء الحكم على أصله. ولذلك قال إذا نسخ من العبادة شيئا يتعلق بالعبادة لم يكن ذلك نسخا للعبادة، يعني لم يكن ذلك نسخا للكل، وإنما يسمى نسخ للبعض مع بقاء الحكم يعني بقاء الكل. وهذا مذهب الجمهور، مذهب جمهور العلماء، ونص على ذلك الإمام الجويني رحمه الله تعالى في التلخيص، تلخيص في أصول الفقه، قال رحمه الله تعالى: وهذا مذهب الجمهور من المتكلمين والفقهاء على هذا. فهذا ما رجحه الشيرازي لأنه ذكره في الأول. قال: ومن الناس من قال إن ذلك نسخ للعبادة، هذا القول الثاني وهو قول الحنفية. قال: من الناس من قال أنه نسخ للعبادة كلها، يعني نسخ البعض نسخ للكل، هذا مذهب الأحناف. وذلك هو عبر بس قال بعض الناس، لم يذكر الحنفية، ولكن هذا مذهب الحنفية، هذا هو مذهب الأحناف رحمهم الله، أن نسخ البعض نسخ للكل. إذا نسخ من العبادة جزءا منها إذا نسخ كل العبادة، وهذا مذهب الأحناف. قال: ومن الناس من قال أن ذلك نسخ للعبادة، قلنا وهذا مذهب الحنفية رحمهم الله. ومن الناس من قال إن كان ذلك بعضا من العبادة كالركوع والسجود من الصلاة كان ذلك نسخا لها، وإن كان شيئا منفصلا منها كالطهارة لم يكن نسخا لها. القول الثالث يفرق بين الأركان وبين الشروط. القول الثالث إن كان النص عائد إلى الركن كان نصا للعبادة، أما إن كان نسخا لجزء خارج العبادة هو الشرط فلا يكون ناسخا للعبادة، هذا القول الثالث. بعدين أنا بعد ذكر قوله سنعبر عنها بتعبير عصري، وبعضهم يعبر عنها وهو يعني ما يسموه أن يكون النسخ في العبادة ولكنه في جزء مستقل عنها داخل عنها، هذا بعد ما سيذكره. طيب، هذا القول الثالث إن كان النسخ عائد إلى الركن بمعنى زيادة كما يسميها بعضهم زيادة غير مستقلة، زيادة غير مستقلة، نقصان غير مستقل، معنى غير مستقلة يعني أنها في داخل العبادة في الركن، أيوة. وهذا الذي يسموه الجزء مع الكل، يعني نسخ الجزء من الكل والجزء بعضا من الكل في داخله الركن الآن، الركن في الصلاة الركوع السجود من أركان الصلاة، جزء منها ولا خارج منها؟ جزء من داخلها. الطهارة خارج منها شرط لكنه خارج، فالشروط خارج والأركان داخل. فإن كان النسخ في داخل العبادة في جزء منها، في جزء لكن هذا الجزء غير مستقل يعني في الداخل، قال هذا يعتبر نسخا للعبادة كلها. أما إن كان النسخ في شيء خارج كالشروط فهذا لا يسمى، هذا القول الثالث. قال: وقال بعض المتكلمين إن كان ذلك مما لا تجزئ العبادة، هذا القول الرابع، إن كان ذلك مما لا تجزئ العبادة قبل النسخ إلا به، كان نسخا لها سواء كان جزءا منها أو منفصلا عنها، وإن كان مما تجزئ العبادة قبل النسخ مع عدمه، قال كالوقوف على يمنة الإمام ودعاء التوجه وما أشبه ذلك، لم يكن ذلك نسخا لها. شوف قول الرابع، هذا لم يفرق بين الداخل والخارج، إنما تكحسنت يا سلام عليك، إنما تكلم في البطلان من عدمه. إن كان هذا المنسوخ يعود على العبادة بالبطلان في حالة تركه فإن النسخ فيه مبطل للكل، وإن كان هذا المنسوخ ليس يعني لا يعود على العبادة بالبطلان في حالة الترك، شبه لنا بمثل دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح إذا أتى به الإنسان أو لم يأتي به صلاته صحيحة، لكن الطهارة إذا لم يتطهر صلاته، إذا لم يركع صلاته، إذا ترك الفاتحة عمدا صلاته، فإذا هو نظر إلى البطلان من عدمه، فقال إن كان النسخ في شيء يعود على العبادة بالبطلان فهو نسخ للعبادة كلها، وإن كان النسخ يعود على شيء لا يعود على العبادة بالبطلان في حالة الترك فهذا لا ينسخ العبادة كلها، إنما يكون النسخ في هذا الجزء الذي نسخ. واضح؟ إذن هنا الرابع، وقد سماه قول بعض المتكلمين، إن كان النسخ يعود على ما لو ترك من العبادة عاد عليها بالبطلان، كان نسخا للعبادة كلها. أما لو كان النسخ يعود على ما لو ترك من العبادة لا يعود عليها بالبطلان، فلا ينسخ العبادة، إنما يكون في الجزء المنسوخ فقط فلا ينسخ العبادة. شبه بهذا قال كالاستفتاح، الاستفتاح تركه لا يبطل الصلاة، وقوفك يمين الإمام أو يسار الإمام أو خلفه كله صحيح، فالسنة أن تقف عن يمينه، لكن لو وقفت عن شماله صلاة صحيح ولا باطل؟ صحيح. فلو كان النسخ في يمنة الإمام أو كان النسخ في دعاء الاستفتاح لا يعود على العبادة بالبطلان عند هذا القول. لماذا؟ لأن هذا المنسوخ لو ترك قبل النسخ، لو ترك لم يبطل العبادة، بينما لو كان النسخ بالفاتحة أو كان النسخ في الطهارة، الطهارة إذا دخل الإنسان بغير تطهر صلاته باطل، إذا دخل الإنسان فقرأ الفاتحة في الركعة الأولى وفي الثانية والثالثة والرابعة لم يقرأ عمدا صلاته باطل. فلو كان النسخ هنا أو هنا فإنه يعود على العبادة النسخ كله، يعود النسخ على العبادة كلها. لماذا؟ لأن هذا المنسوخ لو ترك قبل النسخ لعاد على العبادة بالبطلان. هذا القول الرابع، واضح؟ إذا ليس بواضح نعود نتكلم فيه، أما إذا هو واضح نمشي الذي بعده. هذه أربعة أقوال. القول، المسألة أولا، هل نسخ بعض العبادة أو الزيادة فيها يعود على العبادة بالنسخ جميعا؟ هل نسخ البعض نسخ للكل؟ هل الزيادة على العبادة أو الزيادة على الحكم نسخ للحكم الكلي الأول، أو إنما هو حكم يضم إلى الحكم الأول؟ أربعة أقوال. قال الأول وهو الجمهور، لا، قال يسمى نسخا، ونسخ البعض لا يعني نسخ للكل، إنما يبقى الحكم. الثاني قول من؟ قول الأحناف، نسخ البعض نسخ لكل العبادة. الثالث، إن كان النسخ عائد إلى الركن كان نسخا للعبادة، إن كان عائدا لجزء خارج ولو كان شرطا فإنه لا يكون نسخا للكل، إنما نسخ في الجزء الذي هو منسوخ. وهذا القول هو قول القاضي عبد الجبار المعتزلي، قول الثالث هذا قول المعتزلة، وكذلك قول القرطبي استحسنه. نعم، وقيل أن الغزالي أخذ به، أن الغزالي رحمه الله تعالى رجح الثالث، قال فالمذهب فذهب إلى القول الثالث، وبعضهم ينسب إلى الغزالي أنه قال بقول الأحناف، بعضهم ينسب الغزالي إلى الأحناف وبعضهم ينسبه إلى قول عبد الجبار المعتزلي. طيب، قول الرابع قد نسبه إلى المتكلمين، قال وقال بعض المتكلمين. إلى هنا واضح؟ لا أدري السكوت هذا لأنه إذنها صماتها، هذا السكوت في البكر لما تريد زواج. ها؟ الرابع، الرابع قول بعض المتكلمين، إذا كان النسخ يعود على شيء في الحكم، شيء في العبادة، هذا الشيء لو ترك قبل النسخ، دع النسخ، هذا الشيء الذي جاء النسخ عليه لو ترك لبطلت العبادة. لو كان النسخ في تكبيرة الإحرام، في الفاتحة، في الركوع، هذه كلها أجزاء من العبادة، أجزاء أصلية، أركان، قبل النسخ لو أن الإنسان ترك الفاتحة بطلت صلاته. كذلك لو كان النسخ على هذا الذي هو جزء من العبادة. كذلك الشرط، قول الرابع أدخل الشرط بينما الثالث لم يدخل الشرط، الرابع لم يفرق بين الخارج والداخل إنما نظر إلى البطلان من الصحة، فقال إذا كان النسخ يعود إلى شيء لو ترك في الحكم لعاد على الحكم بالبطلان، سواء كان هذا المتروك ركن أو شرط، فإننا نقول نسخ هذا الشيء نسخ للعبادة. بينما لو كان هذا النسخ في شيء لا يعود على العبادة بالبطلان لو ترك، مثل الاستفتاح، مثل تجلس على يمين الإمام، ترفع يديك هنا، ترفع يديك إلى هنا، سوي هكذا، هذا لا يعود على العبادة بالبطلان. فلو كان النسخ فيه فإنه لا يعود النسخ إلى جميع العبادة، بل يكون في حدود المنسوخ. طبعا لأن الآن شوف دخلنا في البحر الآن، هذا كان في الأول تعرف الواجب تعرف المحرم، وواصلنا حتى تعرف الواجب تعرف المحرم، لكن الآن هنا هذه مسائل المسائل، يعني لأن خلال في عمق في عمق المسائل. أما تعريف الواجب تعريف المحرم تعريف المانع الشروط، هذا كله دائما يتكرر. إبراهيم واصلوا يقرأوا في أصول الفقه بالورقات من رأيه، لكن هنا هذا يحتاج إلى تركيز لأن هذه مسائل مستجدة. طيب، قال الشيرازي رحمه الله: والدليل على أن ذلك ليس بنسخ وقول الجمهور، نسخ البعض ليس نسخا للكل. الدليل على هذا قال: أن الباقي، الباقي الذي هو ليس بمنسوخ، الباقي قال: من الجملة على ما كان عليه لم يزل، يعني هو باقي أصلا ما زال، فلم يجز أن يجعل منسوخا، كما لو أمر بصوم وصلاة ثم نسخ أحدهما. يقول: نسخ البعض ليس نسخا للكل، إنما هو في الجزء المنسوخ فقط. لما؟ قال: لأن نسخ هذا الجزء مثاله كما لو جاء إلى الشرع أو جاء من الشرع حكمين: صوم وصلاة، ثم الشريعة نسخت هذا الحكم. هل نسخ هذا يعود على هذا؟ لا، لا يعود كلاهما، يعني هذا حكم وهذا حكم. كذلك نسخ البعض كأنه نسخ لحكم مع بقاء الحكم الآخر، يعني ما في ارتباط، ليس هناك ارتباط، فنسخ البعض لا يكون نسخا للكل، كما هو الحال إذا جاء حكمين فنسخ واحد فإنه يبقى الثاني. واضح؟ وهذا سيأتي الآن بالمثال، سيذكر الأمثلة. الآن هو تكلم على حالة نسخ البعض، يعني النقصان، النقصان سيأتي على الزيادة. إذا زيد في الحكم الأول حكما ثانيا، هل هذه الزيادة تعود على الأول بالبطلان أو هي حكم يضم إلى حكم؟ قال: فأما إذا زاد في العبادة شيئا لم يكن ذلك نسخا. إذا زاد في العبادة شيئا، قال: لم يكن ذلك نسخا. مثلنا البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام. قول النبي تغريب عام هذا حكم زائد على الجلد، لأن الشريعة جاءت في القرآن بالجلد، إنما التغريب جاء في السنة، ما في القرآن من بداية إلى نهاية ما في تغريب عام، إنما الذي موجود في القرآن هو جلد 100، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100. طيب، لما قال النبي تغريب عام، هذا زيادة، هذا حكم مزيد، هل هذا المزيد نسخ للجلد أو ليس بنسخ؟ الجواب: ليس بنسخ، إنما هو حكم يضم إلى حكم، فيكون المسألة فيها حكمين: الجلد 100 ثم التغريب عام. وهذا مذهب جمهور العلماء، كما قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله في قواطع الأدلة، قال: وهو قول جماعة كثيرة من المتكلمين والفقهاء، حتى ذهب إلى ذلك جماعة من المعتزلة، وهو قول أكثرهم كما يقول الماوردي رحمه الله، قال وهو قول أكثر المعتزلة وأكثر الأشاعرة، قالوا بهذا أن الزيادة لا تعتبر نسخ، إنما هي حكم على حكم. أيوة، فهذا هو القول الأول، الزيادة على النص هل تكون نسخا؟ هكذا عبر عنها الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول، قال الزيادة على النص هل هي نسخ أو ليست بنسخ؟ الزيادة على النص، النص الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، تغريب عام زيادة. الزيادة على النص هل تكون نسخا؟ وضحت المسألة؟ أيوة. الزيادة على النص هل تكون نسخا؟ القول الأول قول الجمهور لا، ليست بنسخ، إنما هي حكم على حكم، ضم حكم على حكم، مثل التخصيص، يكون حكم عام ثم يأتي التخصيص. فالتخصيص ماذا؟ هل التخصيص أبطل العموم وإلا العام أخذ منه جزء وبقي جزء؟ هذا مثله. فالقول الأول لا. قال وقال أهل العراق إن كانت الزيادة توجب تعيين الحكم المزيد عليه كإجاب النية في الوضوء والتغريب في الحد كانت نسخا. قال بعض أهل العراق هذا قول الأحناف، قول الأحناف أن الزيادة على النص نسخ، زيادة على النص نسخ. إن كانت هذه الزيادة توجب تعيين الحكم، يعني فيها حكم، فيها حكم معين. قال وإن كان ذلك في نص القرآن لم يجز بخبر الواحد وبالقياس، وهذا قول الأحناف، هذا قول الأحناف أنه هل تكون الزيادة على النص نسخ؟ قالوا نعم فإنها نص، أو فإنها نسخ. بعدين قال الشيرازي وإن كان ذلك في نص القرآن لم يجوز بخبر الواحد، يعني أن النسخ، هل يجوز النسخ بخبر الواحد؟ هذا يعيدنا إلى المسألة التي قبل. الشافعية عندهم أن السنة لا تنسخ، لا تنسخ الكتاب، السنة لا تنسخ الكتاب لا سيما بخبر الواحد، وهذه مسألة خلافية، مسألة خلافية. قال لم يجوز بخبر الواحد وبالقياس، أما بالقياس نعم، القرآن لا ينسخ بالقياس. هل ينسخ القرآن بالقياس؟ هذه مسألة فيها خلاف، فيها خلاف. عند الشافعية لا، عند غير الشافعية نعم، هناك نصوص نسخت عن طريق ماذا؟ القياس. هذا مسألة قد مرت معنا. قال وقال بعض المتكلمين إن كانت الزيادة شرطا في المزيد كزيادة ركعة في الصلاة كانت نسخا، وإن لم تكن شرطا في المزيد لم تكن نسخا. هذا القول الثاني أو الثالث، إن كانت الزيادة شرط، يفرقون بين إذا كانت شرط وإذا كانت غير شرط، فإن كانت شرط فقد قالوا رحمهم الله تعالى إذا كانت هذه الزيادة شرط في المزيد، كزيادة ركعة في الصلاة كانت نسخا. يعني الآن أنت مأمور تصلي العشاء أربعا، لو جاء حكم زائد فقال لك صلي العشاء خمس، هل هذه الزيادة أبطلت الأربع فصار خمس حكم جديد، أو إنما هو حكم يضم إلى حكم؟ هذا هو قوله، قال إن كانت الزيادة شرطا في المسجد كزيادة ركعتين في الصلاة كانت نسخا، وإن لم تكن شرطا في المسجد لم تكن نسخا. والدليل على ما قلناه، إيش الذي هو قلناه؟ هو رجح الأول، هذا هو يحكي أقوال بس. والدليل على ما قلناه بمعنى أن الزيادة على النص هل هي نص؟ ليست بنص. والدليل على ما قلناه هو أن النص هو الرفع والإزالة، النص هو رفع، رفع حكم أول بحكم ثاني، وهذا لم يرفع شيئا. لما قال وتغريب عام، هل التغريب رفع الجلد؟ لا، إنما هو حكما ضم إلى حكم. قال ولم يزله فلم يكن ذلك نسخا، بمعنى أن النسخ في حقيقته إنما هو إضافة، الزيادة على النص ليست، يعني النسخ في حقيقة النسخ، النسخ هو تبديل، النسخ هو رفع، هذا حقيقة النسخ، هو رفع وتبديل. مئة يقابلون، أو يعني عشرة يقابلون كم؟ مئة. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين، واحد يقابل كم؟ اثنين. هذا رفع للحكم الأول، هذا هو حقيقة النص، لكن تغريب عام لم يرفع، الزيادة على النص لم ترفع، إنما هي ضم شيء إلى شيء آخر، إنما هي ضم شيء إلى شيء آخر. مثلا في آية الظهار، وفي آية يعني في كفارة اليمين، في كفارة الظهار، قال سبحانه فتحرير رقبة، فتحرير رقبة، في الآية الأخرى قال فتحرير رقبة مؤمنة، إضافة مؤمنة إضافة نص، زيادة على النص الأول، هل هذه الزيادة نسخ للأول؟ لا، إنما هو تخصيص، كان أول عام ثم في الثانية خص، هذا مثاله، زيادة حكم إلى حكم آخر. فالزيادة على النص هل تكون نسخا؟ الجواب لا، وهو قول الجمهور، لا تكون نسخا أبدا، إنما هي من باب ضم شيء إلى شيء آخر، أو حكم إلى حكم آخر، وهذا هو قول جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. لماذا؟ قالوا لأن حقيقة النسخ هو الرفع والإزالة، وهذه الحقيقة لم تكن هنا، هذه زيادة، والزيادة لا ترفع، نسخ للبعض، نسخ البعض لم يرفع الكل. في المسألة الأولى، هل نسخ البعض نسخ للكل؟ لا، نسخ البعض إنما رفع جزءا معينا، فبقى الباقي هذا لزاما، وهذا مذهب جمهور العلماء. وضحت المسألة؟ يعني إذا هي واضح خلص نقف، في سؤال في هذا؟ لأن خلص انتهينا، بقي عن المبحث الذي بعد هذا، باب القول في شرع من قبلنا، هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ هل شريعة موسى شريعة لنا؟ هل شريعة هذه مسألة؟ إذن خلاصة المسألة، هل نسخ بعض العبادة إذا كان هناك نسخ لبعض العبادة، وهي التي تسمى عند بعض الأصولين النقصان في العبادة، النقصان في العبادة، هل يكون نسخا لها؟ هكذا عبر عنها الشوكاني في إرشاد الفحول، قال النقصان في العبادة هل نسخ لها أي كل؟ الآن لما نسخت البعض يعني أنقصت منها من أربع إلى ركعتين، هل نسخ الركعتين أبطل الأربع كلها ثم صار الاثنين حكم جديد؟ لا، إنما نسخ البعض وبقي الباقي، وهذا هو مذهب الجمهور. هل الزيادة على النص نسخا؟ الخلاف وارد، وقول الجمهور لا، لا يسمى نسخا. خلاف الأحناف، طبعا الأحناف هنا يشددون في قضية الزيادة على النص. الحنفية يقولون إن الزيادة على النص بعد استقرار حكمه يوجب النسخ، ولذلك هذه عندهم قاعدة عند الأحناف، إذا استقر الحكم ثم زيد عليه فإن هذه الزيادة تنسخ الحكم، لأن بعد استقرار الحكم لا يزاد عليه، انتهى. هذا كلام غير صحيح، هذا إن كان يقوله بالأحناف رحمهم الله، وكلام طويل عند الأحناف، لكن خلاصته هذا. نحن نقول أن النسخ رفع، النسخ إزالة، فالزيادة والنقصان لا تسمى إزالة، إنما هي ضم شيء إلى شيء أو نقص شيء من شيء، هذا لا يسمى إزالة. أظن واضح الآن، ها؟ جلاس واضح؟ من طاب من طول؟ صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، الحمد لله رب العالمين. يحتاج إلى حفظ بس يا إخوان، المسألة هذه صح تفهم لكن العلم حفظ، إذا أنت لا تحفظ مثل هذه الفروع تضيع. بعدين طبعا يأتي بالتكرار، ما في أي شيء صعوبة، شوف كلما تكرر تقرر، هذه خذها قاعدة، كلما أكثرت من القراءة وداومت من القراءة ثبت العلم في رأسك، يثبت مرة ومرتين، مثل القرآن سبحان الله، كلما تزداد مراجعة فيه كلما يقوى، هكذا العلم كلما راجعته مرة ومرتين وثلاث هكذا يثبت العلم. وإذا استطعت أن تدرس شيء جميل، تدرس عبر اليوتيوب أو عبر أي وسائل، عندك طلاب مجموعة تفتح لهم مثلا صغير، تذاكر العلم الذي عليك أو الذي عندك، هذا ما في مشكلة، هذا يعني يعينك. ما استطعت أن تدرس بينك وبين نفسك، دارس نفسك بنفسك، خصص لك اليوم ساعة ساعتين، تجلس مع نفسك في غرفة في مكان معين، إذا نام الأولاد قم في الليل صلي ركعتين وجلس راجع لوحدك، بعضهم إذا نام الأولاد يا الحمد لله يلا يا زوجة نام الأولاد مع الكتب